إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجيب المريض. عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: دخل الحجاج، هو ابن يوسف الثقفي، وكان أميرا على الحجاز، على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ يوضح هذه الإصابة رواية سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، والأخمص باطن القدم وما رق من أسفلها، وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي. لزقت قدمه بالركاب من أثر إصابة سنان الرمح. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله الحجاج: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. ففيه تعريض به. وفي رواية عند البخاري رحمه الله جاءت بالتصريح فيها: فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. ففيه المنع من حمل السلاح في الحرم للأمن الذي جعله الله تبارك وتعالى لجماعة المسلمين فيه، كما قال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه، لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. وهذا أخرجه المصنف في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. فإن خافوا عدوا فمباح حملها، كما قال الحسن: وقد أباح الله تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. في هذا الأثر بيان لجرأة الصحابة في الصدع بقول الحق، وفيه إجابة المريض عائذه، كما يفيده تبويب البخاري رحمه الله تعالى. وفيه الأخذ بباب سد الذرائع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم، وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. الفضول من البيت، الفضول ما لا فائدة فيه، واشتغال المرء أو تدخله فيما لا يعنيه. والكراهة هاهنا كراهة تحريمية، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. وقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الأثر: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم، وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة. وهذا من النظر إلى الفضول من البيت، كما أشار البخاري رحمه الله في التبويب. فقال له عبد الله: هو ابن مسعود، لو انفقأت عينك أي انشقت وانطفأ نورها كان خيرا لك، لأن العين خلقت لطاعة الله لا لمعصيته. هذا الفضول لا يحرم على عائد المريض فحسب، بل هو مطلق، وهو محرم على كل زائر بيتا، وهو مستقى من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحلبته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. الأعراب سكان البوادي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليه، فهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كي ما تزيره القبور. قال: فنعم إذا. لا بأس عليك، لا مشقة ولا تعب من هذا المرض على الحقيقة، وإنما هو مطهر لك من ذنوبك، وإن شاء الله دعاء لا خبر. لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: بل هي حمى تفور يظهر غليانها ويرتفع وهجها على شيخ كبير كي ما تزيره القبور، فتحمل على زيارة القبور من غير اختيار حتى لا يعود منها. تزيره، تحمله على زيارة القبور من غير اختيار منه. فنعم إذن يحتمل أن يكون دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول أمره إليه. فالفاء فيه معقبة على محذوف تقديره إذا أبيت فنعم، وهي معقبة على ذلك المحذوف أي كما ظننت. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور، هذا خبر لمبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك، أي هو مطهرة لك. الإمام يهتم بعيادة المريض ولو كان أعرابيا جافيا، ليعلمه وليذكره بما ينفعه، وليأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط الله عليه. على المريض أن يتلقى الموعظة بالقبول الحسن، وأن يحسن الجواب على من يذكره بذلك فيجزيه خيرا، ويتقبل منه الأمر بقبول حسن، لأنه إنما يبغي صالحة. يقول: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب عيادة المرضى. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يعني الخصال الأربع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن أيوب هو ابن راشد الضبي قال حدثنا شبابة وكان ممن يرمى بالإرجاء قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديث. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. الكير زق ينفخ فيه الحداد، وقوله صلى الله عليه وسلم: مه، أي كفي عن هذا. وتزفزف ترتعد،

قال حدثنا قيس بن حفص وهو ثقة توفي سنة 27 و200. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر بن عبد الله بن الحكم الثقة أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري وهو عم جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة. قالوا يا أبا حفص حدثنا. قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. والحديث أخرجه أحمد والحاتم في المستدرك وهو حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء قال عادني عمر بن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. قد مر أن الألباني رحمه الله ذكر أنه لعل الصواب عاد ابن عمر ابن صفوان، فليس في رواة الكتاب من يدعى عمر بن صفوان بل ولا في الرواة مطلقا. قال الإمام رحمه الله باب عيادة المشرك، وإنما تشرع عيادته إذا رجي مصلحته أو طمع في دخوله في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود قال الحافظ بن حجر اسمه عبد القدوس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. قال الإمام رحمه الله باب ما يقول للمريض. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك يا بلال كيف تجدك، قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح مختصرا. يرفع عقيرته أي يرفع صوته لبكاء أو بغناء، فيه ثبوت الدعاء برفع الوباء، وهذا لا ينافي التعبد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب لطول العمر أو رفع المرض. وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فيه جواز عيادة المرأة للرجل بشرط التستر، وفيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وكان ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا وكانوا يؤذون المؤمنين وفيه الحث على الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي. قال الذهبي: لا يعرف، فهو علة هذا الحديث، فهذا الحديث حديث ضعيف لأن فيه محمد ابن علي القرشية. قال الذهبي عنه: لا يعرف. عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه، وخار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك. قال الإمام رحمه الله: باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. أصابني من أمر، يعرض بالحجاج. ورواية سعيد بن جبير مصرحة بأنه الذي فعل ذلك. قال: أنت أصبتني. ويجمع بينهما بتعدد الواقعة والسؤال، فلعله عرض به أولا، فلما أعاد عليه السؤال صرح: في يوم لا يحل فيه حمله، المراد به يوم العيد. وقد وردت الأحاديث التي تدل على إباحة حمل الحراب وغيرها في يوم العيد. جمع بينهما الحافظ بن حجر بأن يحمل الجواز والإباحة على الدربة مع السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، كما فعل الأحباش في المسجد، وتحمل الكراهة ويحمل التحريم على من حمل ذلك بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها عن إصابتها أحدا من الناس. قال الإمام رحمه الله: باب عيادة الفاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر ابن مضر قال حدثني عبيد الله ابن زحر الضمري وهو صدوق يخطئ عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. هذا الحديث ضعيف، علته عبيد الله ابن زحر فهو ضعيف، ولكن يحمل ذلك على أنه لو جاز عيادة الفاسق كما قال جمهور أهل العلم قالوا بل هي جائزة على الأصح لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين، وهذا غير حكم المخالطة، هذه العيادة ليست بمخالطة، والفاسق ها هنا سوى المبتدع، فإذا عاده فلعله أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه إذا دله إلى الرشد والصراط المستقيم ورغبه في التوبة والإنابة إلى رب العالمين. فإذا حمل على ما هو الأصح عند جماهير أهل العلم فلأنه مسلم، ولأن العيادة من حقوق المسلمين، ولأن العيادة سوى المخالطة، فإذا عاده فإنه لا يخالطه وإنما يعوده ويذكره، يأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر برفق، ويدله على ما ينفعه، ويعلمه ما يتوجب عليه حال مرضه، وينطلق. عسى الله أن يهديه. قال الإمام رحمه الله: باب عيادة النساء الرجل المريض. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسرد من الأنصار. هذا إسناد ضعيف لجهالة حال الحارث بن عبيد الله الأنصاري. قد أخرج هذا البخاري رحمه الله نفسه في الصحيح تعليقا في كتاب المرضى باب عيادة النساء للرجال. قال الإمام رحمه الله: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. هذا إسناده ضعيف. وهذا الحظر ليس مقصورا على حال عيادة المريض أنه يكره للعائد أن ينظر إلى فضول أهل البيت، وإنما هذا مكروه لكل أحد دخل بيته، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح فقع العين عند التطلع، ونهى عن قصد الباب عند الاستئذان، وقال إنما جعل الاستئذان من النظر، ولأن الإنسان إذا قابل الباب فاستأذن ونظر إلى من بالبيت فلما يستأذن إذن؟ لو أنه دخل ما زاد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر، وقد اطلع رجل من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمدرى، أي بمشط له، أو في رواية بمشقص، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختله، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المشقص يريد أن يفقع عينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر. فإذا عاد المرء مريضا فلا يحل له أن يتطلع إلى الفضول من البيت، إنما يدخل محتشما غضا طرفه ويخرج كذلك، ويتقي الله تبارك وتعالى، إذ هو عائد لمريض قد يقضي، والمرض مذكر بالموت. فإذا كان ذلك مدعاة للوقوع في الحرام، فما الذي أعمله ذلك المرض بتذكره في قلبه؟ ما زاده إلا عتوة، فيكون كالجبارين في الأرض. وخائنة الأعين فسرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بزيارة الرجل أخاه أو بكونه في بيته، ثم هو يسارق النظر امرأة تكون هنالك ينظر إليها من حيث لا يدرى به. قال: فهذه خائنة الأعين، وهذه خيانة، إذ فتح له بيته واستقبله في داره، ثم بعد ذلك يخونه بالنظر إلى محارمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطلع في البيوت، ومن آداب الاستئذان التي يجهلها كثير من المسلمين أنه لا يجوز أن يقف المرء قبالة باب البيت مفتوحة ثم يستأذن. ولماذا يستأذن؟ فليدخل، إنما جعل الاستئذان من النظر. قال الإمام رحمه الله: باب العيادة من الرمد، أي من الأمراض والمصائب التي تتعلق بالعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. الحديث ضعيف بهذا التمام، وصح منه عيادته صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه. وأخرج الحديث بتمامه أحمد وأبو داود بلفظ: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان لعيني. رمدت عيني، الرمد ورم يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، فيه استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا، كالصداع ووجع الضرس وألم في العين. وفيه أن الصبر والاحتساب في الأمراض جزاؤهما الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الحديث بعد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد. هذا علة الحديث، فهو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه، فقال: كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بضبي من ظباء تبالة، وهي بلدة باليمن. الحديث شاهد للترجمة. مشروعية العيادة من الرمد ومن فقد البصر، وفيه شدة محبة الصحابة الكرام للرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح. ففيه فضل فاقد البصر الصابر المحتسب، وفيه البشارة السارة له بأن الله سوف يعوضه أعظم العوض وهو الجنة، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، وأما الالتذاذ بالجنة فباق إلى بقائها وهي لا تفنى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا خطاب هو ابن عثمان الطائي قال حدثنا إسماعيل هو ابن عياش عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. هذا صحيح لغيره، وإسناد الإمام رحمه الله هاهنا حسن. فإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منه. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه. وليس عنده: إذا أخذت كريمتي، ويشهد له حديث أنس المتقدم وحديث أبي هريرة عند الترمذي. كريمتي أي عيني، وإنما سميت بذلك لأنه لا أكرم عند الإنسان من حواسه منهما. وكذلك عبرت بالحبيبتين لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه. فصبرت عند الصدمة واحتسبت، المراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله الصابر من الثواب. قال الإمام رحمه الله: باب أين يقعد العائد. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد، وعبد ربه ثقة مأمون، قال حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. وهذا حديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار، أي سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. فيستحب للعائد أن يجلس عند رأس المريض، وأن يسليه عن ألمه، وأن يذكره بأجره بسبب ابتلائه، وأن يدعو له بالشفاء العاجل بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قيل عنده هذا الدعاء عافاه الله من مرضه، كما جاء في خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. وهو إسناد صحيح فيه استحباب الإلحاح في الدعاء وفيه جواز طلب الشفاء من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء، وهذه آداب وسنن تتعلق بالمرض وبالعيادة، حتى من تلك الأمور التي لا يظن أن المرء يعاد لأجلها، كما مر فيما يتعلق بذكر الرمد وما يكون من وجع الضرس وكذلك ما يكون من الصداع إلى غير ذلك. قال الإمام رحمه الله باب العيادة من الرمد. عن زيد بن أرقم قال رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا، وتراعى آداب العيادة، لأنه لو أنه كلما اشتكى إنسان شيئا فقال الجمع نعوده فذهبوا فجلسوا على قلبه يقولون جئنا لنعودك، يتسامرون ويتكلمون يغتابون ويأتون بأمور فيها من المعاصي ما فيها، هذا كله لا يجوز، فهو مريض وعليهم أن يخففوا عنه لا أن يثقلوا عليه. والعيادة المريض آداب ينبغي أن تراعى، وإلا فإن الإنسان لا يحصل الأجر منها وإنما يعود مأزورة، كما مر في من أطلق بصره قال لو فقئت عينك كان خيرا لك، أنت جئت تعود مريضة ثم اطلع إلى امرأة في الدار قال لو فقئت عينك لكان خيرا لك، فهذا لو لم يذهب لكان خيرا له. العيادة من الرمد ومن وجع الضرس هذا كله تدل عليه النصوص، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا على خلاف السنة، لعلهم لاحظوا ما يكون من مخالفة الآداب عند عيادة المريض، أما إذا كان ذلك بمراعاة الآداب الشرعية والدعاء له والتخفيف عليه إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تدخل السرور والبهجة على قلبه، فإن ذلك حينئذ لا يكون مكروها ولا على خلاف السنة، فإدخال السرور على قلب المسلم مما هو مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمدت عين زيد بن أرقم عاد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. حبيبتيه يعني محبوبتيه، أنهما أحب أعضاء الإنسان إليه، ولذلك في الدية إذا قتل الرجل فدية كاملة، إذا فقئت عينه فنصف الدية، فإذا فقأ عينيه فدية كاملة كأنما قتل. دية العين على نصف الدية الكاملة، ودية العينين دية كاملة كأنما قتل، فإذا فقأ عينيه فدية كاملة، وإذا كان بعين واحدة ففقأها فدية كاملة لأنها كانت تقوم مقام العينين، فإذا قضى الله تبارك وتعالى بذهابهما فصبر العبد واحتسب فليس له من جزاء إلا الجنة. قال ثم صبر عوضته الجنة بدلهما أو من أجل فقدهما. والمراد بتعويض الجنة الدخول مع الناجين أو هي منازل مخصوصة فيها، هذا من أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا مهما طال العمر، وأما الالتذاذ بالجنة فباق ببقائهما. يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتي يريد العينين، أي جارحتيه الكريمتين عليه، وكل شيء يكرم ويكرم عليك فهو كريمك وكريمتك، فصبرت عند الصدمة واحتساب، احتساب طلب المرء الثواب من الله عز وجل وأن تحسب في صالح أعماله، لم أرض لك ثوابا دون الجنة يحمل على ما حمل سابقه من الدخول مع الناجين أو هي منازل مخصوصة منها. عند البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. المصيبة بالعين من أعظم المصائب، نسأل الله العافية والسلام، والرمد مما قد يؤدي إلى ذهاب البصر، لذا عاده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. أن يشفيك بفتح أوله، وأما أن يشفيك فدعاء بالهلاك عليه. ومن كان حاذقا يكون لأمثال هذه الفروق فاهما. قال المزني يوما للشافعي رحمه الله لما دخل عليه فقال له: يا إمام قوى الله ضعفك. فقال: لو قوى ضعفي قتلني. فقال: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. وإنما كان يباسطه لأن المعنى صحيح، والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة، فهو إمام رحمه الله تعالى، وهو قد نص على أن أحمد رحمه الله ممن تؤخذ عنهم اللغة، بمعنى أنه إمام فيها، كما قال لما فارق بغداد: فارقت بغداد وتركت فيها أحمد بن حنبل، ثم ذكر إمامته في أمور ومنها اللغة. وكان الشافعي رحمه الله من أفصح الخلق رحمه الله رحمة واسعة. كان الشافعي رحمه الله قد دار في البوادي يطلب لغة العرب، فبقي ما بقي هنالك 10 سنين بين أبناء قبيلة من أفصح القبائل العربية وهي قبيلة هذيل، حتى قال الأصمعي راوية العرب الأكبر: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. وكان الشافعي رحمه الله تعالى في شبابه يكون في مجلس التحديث، والأئمة من شيوخه يحدثون، وقد بلغوا الثريا في علمهم وفضلهم، فإذا مرت اللفظة الغريبة في الحديث يقول له شيخه: ما عندك فيها يا أبا عبد الله؟ يريد المعنى رحمه الله. فالشافعي رحمه الله ممن تؤخذ عنهم اللغة، وقد قال ذلك ونص عليه كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ أحمد شاكر في حاشية تحقيقه على الرسالة لما ذكر الشافعي يتفق، أي يتفق، فقال: هذه لهجة من لهجات العرب، والشافعي ممن تحمل عنهم اللغة. فلما دخل المزني فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. قال: لو قوى ضعفي قتلني، وإنما قوى الله ضعف ضعفك، فإذا قوى الضعف أضعفه. هذا ما أراده المزني فباسطه الشافعي، لذلك لما قال: والله ما أردت إلا الخير، قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. فإذا دخلت على مريض لا تحبه فادعي أنك تدعو له، وأنت تدعو عليه وهو أمن على دعائك. تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أشفاه أهلك، وأما شفاه فأبرأه، والمسكين لا يدري، والداعي خبيث الطوية فاسد النية، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يدعو على المريض والمريض لغفلته وجهله يؤمن على دعاء. ولو أنه كان ذا علم بأطراف من لغة العرب لأدار النعل على رأسه. هكذا، هذه صفاقة وجه وتخانة جلدة ما بين عينيه. أن يشفيك لا أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه، أي إذا لم يحضر أجله وكتب الله له النجاة والحياة عافاه من مرضه. في صحيح سنن الترمذي: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا، إلا إذا كان مرض الموت. عن الربيع بن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه. قعد الحسن عند رأس قتادة كما في الحديث قبله أنه كان إذا زار صلى الله عليه وسلم مريضا وعاد جلس عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا لم يتيسر فاقعد حيث تيسر، يعني لا تركب رأسك، تكون عنده أمور مما يوصل إلى المريض وأنت تأبى إلا أن تقعد عند رأسه، بل أنت تقعد على رأسه هكذا، فقل حيث تيسر وكن خفيفا. قال الإمام رحمه الله، وقد فرغ من بيان ما يتعلق بالمرض في فضله وعظم ثوابه عند الصبر عليه والاحتساب، وكذلك ما يكون من عيادة المريض وما يقال عنده، مع ذكر طرف من الآداب للعائد كالإمساك عن الفضول، فضول النظر إلى ما هنالك عند العيادة، ثم أين يجلس وماذا يقول. لما فرغ من ذلك كله شرع فيما بعده فقال: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود هو ابن يزيد ابن قيس النقعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه. في مهنة أهله أي في خدمة أهله، ففيه الترغيب في التواضع وترك الكبر وقيام الرجل بمساعدة أهله في أعمال البيت. كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. والحديث حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد وابن حبان. يخصف نعله يخرجها من الخصف، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في بيته كما يصنع أي إنسان من الاشتغال بمهنة الأهل وخدمتهم، وكذلك من خدمة نفسه، وذلك توجيها للأمة إلى التواضع وترك الكبر، ولم يكن يترفع عن ذلك لكونه مشرفا بالوحي والنبوة ومكرما بالرسالة السماوية الخاتمة، وإنما كان يخصف نعله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. والحديث حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد وابن حبان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في الشمائل وابن حبان من طريق معاوية بن صالح به، وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيح. كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، أي يبحث عن القمل فيه، ولا يلزم من التفلية وجود القمل، قد يكون ذلك من باب شدة الحرص على النظافة أو للتفتيش عن خرق ليرقعه. يفلي ثوبه يفتشه لينظر ما فيه، فإن كان فيه شيء من الخلل أصلحه. قيل: ولا يستبعد أن وجد ذلك كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه شيء من ذلك في بعض المرات فوجده فأزاله. لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، الناس ينفقون الأوقات والأعمار والأموال في أمور عجيبة تتعلق بالثياب والفرش وما أشبه، وتواضعوا على أمور من أعجب العجب، وكل ذلك لم يكن من شأن رسول الله، بل إنه صرح صلى الله عليه وسلم بأن البذاذة من الإيمان، وهي رثاثة الحال والتواضع في المظهر. قال: البذاذة من الإيمان، الأمر أعجل من ذلك. قال الإمام رحمه الله: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وكان قد أدركه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في غير موضع. هذا يحث على التودد والتآلف، والحكمة في الإخبار استمالة قلبه واجتلاب مودته، فيحصل الائتلاف ويزول الاختلاف بين المؤمنين. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. وهذا حديث صحيح لغيره، وهذا الإسناد حسن. ورباح هو ابن أبي معروف، وهو صدوق له أوهام. وأبو عبيد اسمه سليم المكي، وهو صدوق، ويشهد له حديث أنس عند أحمد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري نازلا. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا قبيصة، هو شيخ البخاري، ولكنه روى عنه بواسطة فنزل في هذا الإسناد. وقاعدة المحدثين أن الرجل لا يكون إماما إلا إذا حدث عمن فوقه وعمن ساواه وعمن هو دونه، فروى هذا الحديث بإسناد نازل هاهنا. فيه إفادة الرجل عن حبه الصادق لأخيه المسلم لاستجلاب زيادة المحبة والتآلف بين الأخوين، ولقطع النزاع وسوء الظن الذي هو أكبر عامل للعداوة والبغضاء. والعوراء المرأة التي ذهب بصر إحدى عينيها. قال الإمام رحمه الله: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. هذا الإسناد صح موقوفا، وروي مرفوعا وهو منكر. ولا تشاره، لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعل مثله معك فهي من المضارة. ولا تماره، لا تجادله ولا تنازعه ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. فيه بيان آداب الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية، ليعيش المسلم مع أخيه المسلم في جو مليء بالحب والإخاء، بعيدا عن الأمور التي تحطم المحبة الإيمانية وتبددها. لا تماره، لا تجادل أخاك، ولا تمازح، وإذا وعدته موعدا فلا تخلف. إن أردت أن تحافظ على أخيك بمودة خالصة ومحبة كاملة، لا تمازح ولا تجادل ولا تماره ولا تدفعه بعمل من أعمال الشر إلى أن يعمل شرا يقابل شرك به، ولا تشاره فلا تماره ولا تسأل عنه، يعني لا تفحص عن مكنون أحواله، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. صح موقوفا وروي مرفوعا وهو منكر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا المقري قال: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أخا لله في الله قال: إني أحبك لله، فدخلا جميعا الجنة، كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. هذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن هو ابن زياد الأفريقي، وأخرج هذا الحديث أيضا ابن وهب في الجامع. قال الإمام رحمه الله: باب العقل في القلب. قال رحمه الله: